جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل سب الدهر بالاعتقاد الشركي هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ بل هو شرك أكبر، بل هو شرك أكبر، لأن الله ليس من حقه أن يسب، بل من حقه أن يجل ويعظم ويقدس. يقول السائل: هل لفظ قاضي القضاء وما شابه ذلك من الألفاظ الشركية؟ لو لم تبلغ إلى حد الشرك الأكبر ولكنها محرمة، وأقل ما يقال فيها قد تصل إلى الشرك الأصغر. وإذا تمادى الإنسان ورضي بها أن تطلق عليه فالنفس عمارة بالسوء، ربما يخيل إليه يوم من الأيام أنه كذلك ملك الأملاك أو سلطان السلاطين أو حاكم الحكام. لو والعياذ بالله رضي بها ربما سولت له نفسه أنه كذلك وليس كذلك. هذه الأوصاف ما تطلق إلا على الله عز وجل، هو حاكم الحكام وسلطان السلاطين وملك الأملاك إلى آخره. يقول السائل: رجل اشترى أرضا لغرض التجارة ثم باعها قبل أن يحول أن يحل عليها الحول وأن يحول عليها الحول، هل عليها زكاة؟ إذا تم الحول على جميع أموالك أنت عندك شهر معين، كل مسلم يجب أن يكون عنده شهر معين يخرج فيه زكاته. إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك وتزكيه سواء من قيمة الأرض أو غيرها، هذا هو المخراج الذي تبرأ به الذمة ويطمئن إليه الإنسان. يقول السائل: ما حكم الزواج العرفي؟ ما أدري والله وش معنى الزواج العرفي. إحنا عندنا الزواج على كتابه وسنة رسوله، لا زواج إلا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، إيجاب وقبول، زوجتك بنتي قبلت هذا الزواج على كتاب الله وسنة رسوله، اشهد يا فلان ويا فلان، هذا الزواج عندنا إذا كان ولي وشهود ومعلن فهذا هو الزواج الصحيح. أما أسماء ثانية ما أدري، أنا ما درس في كتاب الزواج العرفي. يقول السائل: رجل أتى إلى العمرة وجاء إلى المدينة، أولا هل يجوز له أن يأتي أهله؟ إيش؟ قل جاء للعمرة، نعم، بدأ بالمدينة قبل ذهابه إلى مكة. طيب، هل يجوز له أن يأتي أهله؟ ما دام أنه لم يحرم فكأنه في بلده ما صار شيء، إنما تحرم زوجته عليه إذا أحرم هو أو أحرمت هي أو أحرموا كلهم حتى ينهوا عمرتهم أو حجهم، ما داموا لم يحرموا ما صار شيء. والسؤال: ذكرتم في درس البارحة ما جاء في الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النخامة والنخاعة في المسجد، يقول: نرى من بعض الذين يأتون بإعداد السفر للصائمين لا يهتمون بما يتساقط من بعض الخبز أو بعض التمر وغير ذلك في المسجد، هل من نصيحة لهم؟ لا شك أن ترك أي شيء مما لا يليق بالمسجد وحرمته ومما قد يبعث فيه الروائح التي ينفر منها المصلي إذا سجد، لأن الطعام إذا ترك في مكانه لا بد أن يظهر له رائحة ليست بطيبة، وإن كان الأصل فيه طيب طعام، لكنه إذا ترك في هذا المكان يتغير. والواجب أن نحترم المساجد فنبعد عنها كل ما لا يليق بها. ولذلك عندنا ولله الحمد أمر وتشديد على هذه الأمور، لكن بعض الناس هداهم الله يتجاوزون ويتساهلون. الواجب أن نكون يدا واحدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم وعدوان. أنت لو سجدت على مكان قد وقع في شيء من المشروبات والمأكولات وتغيرت رائحة الفرش لكرهت ووجدت في نفسك على من حصل منه هذا الشيء. إذن يجب أن نكون كلنا يد واحدة نتعاون على إجلال المساجد وتعظيمها وتقديسها، لأن ذلك إجلال لله وتقديس بيوت الله. فهم جزاهم الله خير يتسامحون معكم في إدخال بعض الأطعمة، لكنهم ظاهر أخذوا عهود على أن تلتزموا بحفظ هذه الأشياء وعدم التساهل في سقوطها وتركها على الفرش. فأنتم يجب أن تكونوا متعاونين على البر والتقوى، خاصة مثل الزبادي، مثل اللبن، مثل الأشياء هذه إذا وقعت على الفرش ما يصير غدا إلا ولها رائحة ينفر منها الإنسان. لكن تعاونوا ولا تهاونوا. نعم. يقول السائل: المسافر هل له أن يصلي النوافل التي بعد ما دمت مقيما في البلد وتصلي في المسجد فصلي النوافل، وش المانع؟ النوافل الراتبة إنما تسقط إذا كنت جادة في السفر تقصر، أو مثلا مقيم في مكان وأنت على نية إقامة ولم تحضر في المسجد. أما إذا قمت في بلد والمساجد حولك فلا تترك المساجد والجماعة من أجل أنك تقصر وتترك النوافل. ربنا غني عنا لو ما صلي أبدا، لكنه خلق الجنة لمن أطاعه وخلق النار لمن عصاه. فعلى كل حال النوافل تسقط إذا كنا جادين في السفر مسافرين بالفعل نقصر. نعم ما تلزم النوافل إلا سنة الفجر وصلاة الليل، هذه ما تسقط، ولا تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا حضر ولا سفر. لكن نصيحتي للجميع إلى حضر ولا سيما في مكة والمدينة تترك الحرم والصلاة فيه والمضاعفة من أجل أنك لا تصلي نوافل، هذا حرمان. صل الفروض والنوافل وأنت في حاجة. يقول السائل: هل الحسنات مضاعفة في المدينة كالصلوات؟ والله أنا ما عندي نص يدل على هذا، ولكن من باب القياس والعلم عند الله أن الحسنات والسيئات يكون للزمان والمكان فيه عليها أثر. كلما عظم المكان والزمان زادت الحسنات والسيئات، والله أعلم. يقول السائل: هل ورد في الشرع تحديد أيام في خروج للدعوة إلى سبيل الله بثلاثة أيام أو 40 يوم؟ لا هذا الزمن حددوه جماعة التبليغ كما يقولون، وأنا ما أعرفهم ولا أعرف عنهم شيء، لكن نسمع عن هذا نظامهم. ولا ما في تحديد، الدعوة إلى الله ليس لها حد، علينا ندعو كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ادعو إلى الله على بصيرة، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وفي أي وقت ليل أو نهار ما دمت حي في أي مكان، ليس له حد ولا عد. يقول السائل: ما حكم التبرع بالدم لأجل استخراج بعض الوثائق، هل يجوز ذلك؟ التبرع بالدم ظاهر لي والله أعلم أن كبار العلماء أقروه، لأنه ينبني عليه بإذن الله إنقاذ حياة من أراد الله حياته، يكون هذا السبب. وهذا بخلاف التبرع بالأعضاء، فقد سمعت وأنا ما أدري كما قلت لكم أكثر من مرة لست مجتهد ولا عالم، لكن سمعت أن كبار العلماء ينكر التبرع بالأعضاء، لأن النفس ملك لله وليست ملك لصاحبها حتى يتبرع بأعضائه. أما الدم فلأنه يتجدد، وربما يكون من أسباب صحة الإنسان ونشاطه إذا تبرع، بالإضافة إلى أنه ينتفع به آخرون، والله أعلم. يقول السائل: ما المراد بقول الله عز وجل فيذرها قاعا صفصفا؟ الله أعلم، لكن الذي نعلم أو الذي نعرف والله أعلم أن الأرض يوم القيامة التي يحشر عليها الخلق أرض مستوية، ليس فيها مرتفع ولا منخفض، أرض بيضاء كالفضة، لم يعص الله عليها طرفة عين، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم.